بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن قدم شيخ الإسلام مقدمة في بيان المقصد من هذه الرسالة، وهو بيان معتقد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، وذكرت لكم أن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة هي التي تمسكت بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، والاثنان والسبعون هي خالفت طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها مبتدعة، وقد تكون مخالفتها من البدع المكفرة، وقد تكون مخالفتها من البدع المفسقة التي لا تخرج من الملة. فالتجهم هو من الكفر، فأجمع أهل السنة على كفر الجهمية، لأن كلامهم يؤول إلى إنكار الله عز وجل. وكذلك الرافضة من الفرق المنتسبة للإسلام، فإن منهجهم قائم على تكذيب الله، والكفر بما أخبر الله به في كتابه عن كتابه وعن صحابته. وهذه البدع التي خرجت، من تتبعها وجد أن جذورها من الكفر ومن ملل أهل الكفر. وهذه البدع أصولها خمس، وهذه الفرق أصولها راجعة إلى خمس فرق ظهرت في زمن السلف، وهم الجهمية والمرجئة والخوارج والرافضة والقدرية، وتشعبت إلى شعب وفرق. والطائفة المنصورة هي الظاهرة في دينها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي غالبين، الظهور الغلبة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وهذا يدل على أن المناوئين لأهل السنة طائفتان: طائفة مخذلة وطائفة مخالفة. وأهل السنة الراسخون وأهل العلم لا يضرهم خذلان من خذل ومخالفة من خالف، ويدخل ضمن المخذلين المتميعين الذين قل في قلوبهم الحب في الله لأهل السنة والبغض لأهل البدع، وعندهم تميع حتى أنهم يجالسون من يناوع أهل السنة ولا يهجر البدع وأهلها. قال شيخ الإسلام بعد ذلك بين الإيمان المجمل، وهو الإيمان بالله، والإيمان بالله يشمل على أربعة أمور: الإيمان بوجود الله، والإيمان بتوحيد الربوبية، والإيمان بتوحيد الألوهية، والإيمان بتوحيد أسماء الله وصفاته، والإيمان بالملائكة إجمالا وتفصيلا، فيؤمن بالإجمال على ما كان إجمالا، ويؤمن بهم تفصيلا على ما ورد في ذلك من تفصيل. فمن التفصيل في الملائكة الإيمان بأسماء من وردت أسماؤهم، وبأعمال من وردت أعمالهم، وبالإيمان بأوصاف من وردت أوصافه، كجبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح، وجبريل موكل بالوحي، وهكذا. والإيمان بالكتب إجمالا وتفصيلا، فتؤمن بجميع الكتب أنها منزلة من عند الله، وبالتفصيل بالقرآن أي بالعمل به، وأنه خاتم الكتب وناسخها، وبالرسل إجمالا وتفصيلا، والبعث بعد الموت أي أن الله يعيد العباد وهو اليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره على ما سيأتي على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: طبعا الإيمان المراد به لغة التصديق والإقرار، والإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الناس يتفاضلون في إيمانه، وأن الاستثناء جائز الإيمان، رد على من ينكر الاستثناء. والإسلام والإيمان والإحسان من مراتب الدين، فإن الدين ثلاث مراتب أشملها من حيث المعنى الإيمان، عفوا الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. وأما أشملها من جهة الأفراد فالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فليس كل مسلم مؤمن، وليس كل مؤمن محسن، ولكن كل محسن مؤمن ومسلم. ثم قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله، لم يقل والإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يشمل أربعة أمور، ولكن هو يريد رحمه الله أن يبين أن من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته على الوصف الذي كان عليه أهل السنة والجماعة. الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، لا يتجاوز القرآن والسنة في أوصاف الله، لأن أمور الأسماء والصفات هي من ذات الله، وذات الله أمر غيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال المفسرون الإيمان بالغيب هنا المراد به الإيمان بالله، والله عز وجل يقول ولا يحيطون به علما، فلهذا وجب أن يقتصر في أخذ الغيبيات عموما من أمور الاعتقاد، وأسماء الله وصفاته خصوصا الاقتصار على الوحي بما نطق به القرآن وبما أوحاه الله إلى رسله. يقول الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، لا يتجاوز القرآن والحديث، وهذا الذي أجمع عليه أئمة الإسلام. وما دخل انحراف في باب أسماء الله وصفاته إلا لما أدخل الفلاسفة وأهل الكلام على المسلمين علوم أهل اليونان وأهل المنطق وأهل الفلسفة الذي ينبني على العقل، فنفوا أسماء الله وصفاته لما أدخلوا العقل في ذلك، أو شبهوا الله عز وجل لما أدخلوا العقل، إلى غير ذلك مما سيأتي من انحرافات الجهمية والمعتزلة والأشعرية والكلابية والماتريدية الذين خلطوا في هذا الباب وضلوا عن طريق أهل السنة والجماعة. إذن سبب نجاة أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي سائر الأبواب أنهم لا يتعدون القرآن والسنة في أمور الغيب والاعتقاد، لأنه لا مجال للاجتهاد وإدخال العقل والقياس في أمور الاعتقاد والغيب. ثم ذكر المحاذير التي يجب أن يتجنبها أهل السنة، وهي التي وقع بها أهل البدع في باب أسماء الله وصفاته بسبب اعتمادهم على عقله. وهذه المحاذير الأربعة التي يجب تجنبها عند إثبات الأسماء والصفات هي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فالتحريف هو الميل، واصطلاحا هو الميل بأسماء الله وصفاته ومعانيها من القول الصحيح ومن المعاني الصحيحة إلى معاني باطلة. والتحريف يكون تحريفا في اللفظ وتحريف في المعنى. فالتحريف في اللفظ كزيادة حرف، مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، جاءوا فزادوا حرف اللام فقالوا استولى. ومنه تغيير في حركة الإعراب، كقولهم وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا لفظ الجلالة منصوبا لينكروا ولينفوا صفة الكلام، فقالوا وكلم الله موسى فجعل المتكلم موسى. ومنها زيادة كلمة كقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. قالوا أن المراد وجاء أمر ربك. وأما التحريف المعنى كقولهم في صفة الغضب لله أنها المراد بها إنكار صفة الغضب، وقالوا أن المراد بها إرادة العقاب والانتقام. وصفة المحبة أنكروها وقالوا أن المراد بها إرادة الإنعام والرحمة كذلك. والتعطيل لغة الإخلاء، يقال بئر معطلة أي خالية. والتعطيل هو إنكار ما يستحقه الله عز وجل من أسمائه وصفاته. والتعطيل أقسام: تعطيل كلي كتعطيل فرعون عندما أنكر الله قال وما رب العالمين، وتعطيل الجهمية الذين عطلوا أسماء الله وأنكروها أسماء الله وصفاته، وكتعطيل المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وكتعطيل الأشاعرة ومثلهم الكلابية والماتريدية أثبتوا 7 صفات والماتريدية 8 وأولوا وحرفوا سائر الصفات. وأما التكييف والمراد به تحديد كنه الصفة، تحديد كنه الصفة أن يقدر ويحدد كيفية صفة الله: يد الله، استواء الله كيف هو، سمع الله كيف هو. والتكييف باطل، لا يكيف صفات الله لأسباب 3. أما السبب الأول فلأن الله لم يذكر في كتابه ولا في سنة نبيه كيفية صفاته، أمرنا أن نؤمن بها بمعناها ولكن كيفيتها لم يذكرها وفوض علمها إليه سبحانه وتعالى. السبب الثاني أننا لم نرى الله حتى نكيف صفاته. الأمر الثالث أن الله ليس له مثيل حتى نقيسه عليه، فلأجل الأسباب 3 هذه لا يكيف صفات الله سبحانه وتعالى. وأما معاني الصفات فهي معلومة كما قال الإمام مالك مقولته تلك التي جعلها السلف ميزانا لجميع الأسماء والصفات: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولهذا فإن التفويض عند أهل السنة تفويضان: تفويض صحيح وتفويض باطل. أما التفويض والمراد بالتفويض أن يفوض علمه إلى الله ويكل علمه إلى الله، فهو كيفية صفاته، هذا تفويض صحيح. وأما التفويض الباطل فهو قول المفوضة أننا لا نعلم صفات الله، لا نعرف معانيها، وهذا تفويض باطل، بل صفات الله معلومة، فإن الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن وأمرنا أن نتعرف إليه بأسمائه وصفاته، وخاطبنا بلغة نفهمها، ولم يجعل كتابه ألغاز وأحاجي لا تعلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن شر أهل البدع هم المفوضة، لأنهم يطعنون في الرسالة ويطعنون في الأنبياء وبالصحابة والعلماء بأنهم يقرؤون القرآن لا يفهمون معاني. وأما التمثيل، وشيخ الإسلام لم يقل تشبيه وإنما قال تمثيل، لأن هذه هي الكلمة التي وردت في القرآن، ليس كمثله شيء، وهو أن يمثل صفات الله بصفات خلقه، فيقول يد الله كيدي وسمع الله كسمعي، وهذا معتقد الممثلة. ومن الممثلة الرافضة الذين مثلوا صفات الله بصفات المخلوقين، حجتهم الباطلة، قالوا أننا لا نفهم بكلام الله إلا ما نشاهده محسوسا أمامنا، فلا نعلم من اليد التي مذكورة في القرآن لله إلا اليد الجارحة التي أمامنا، ولا نعرف الاستواء الذي استوى الله عليه إلا كما يستوي الإنسان على السرير، وسائر الصفات. وهذا من أجهل الجهل والبعد عن القرآن، فلو تدبروا القرآن لعلموا أن الله تعالى كما ذكر لنفسه صفات مسماها نفس ما سمى الله لبعض خلقه، ولكن جعل قاعدة عامة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية رد على الممثلة من جهة، ورد على الذين ينكرون ويعطلون صفات الله عز وجل. نقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.